حيث تناول بعبارة وجيزة وكلمة بليغة أنواع الصبر الثلاثة وحقيقة الصبر. قال: وهو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائض الله، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقدار الله. وبهذا التعريف الجامع بين ابن القيم رحمه الله تعالى الصبر بأنواعه الثلاثة. النوع الأول حبس النفس عن محارم الله، حبس النفس عن محارم الله أي بالبعد عن الحرام واجتناب الآثام والتحرز منها ومن الوقوع فيها. والنوع الثاني حبسها على الفرائض، بأن يلزم الإنسان نفسه بفعل فرائض الله وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. ويأتي في مقدمة هذه الفرائض الصلاة، ومن لا صبر عنده لا يحافظ على الصلاة، من لا صبر عنده لا يحافظ على الصلاة، ومن لا صبر عنده لا يحافظ على الصيام. وعموم الطاعات تحتاج من العبد إلى صبر، بأن يحبس نفسه على فعل الفرائض وأداء الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. وثالث أنواع الصبر حبسها عن التسخط والشكاية لأقدار الله، حبسها عن التسخط والشكاية لأقدار الله أي حبس النفس عن الجزع والتسخط ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. فهذا كله مما يتنافى مع الصبر، كله مما يتنافى مع الصبر. والمؤمن الصابر يتلقى المصيبة بالصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه فيرضى ويسلم، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن لم يسل نفسه بالصبر في مصابه كما يقول العلماء سلى فيما بعد سلو البهائم، سلى سلو البهائم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أما بعد الصدمة الأولى مع الأيام يسلو الإنسان وينسى. ولهذا من لم يصبر ويتحلى بالصبر عند أول المصاب سيسلو سلو البهائم، بهيمة الأنعام عندما تفقد وليدها تحزن وتألم لذلك، لكن مع الأيام تنسى. ولهذا يقول العلماء: من لم يصبر عند المصاب سلى سلو البهائم، سلى سلو البهائم. فالصبر عند أقدار الله تبارك وتعالى نوع عظيم من أنواع الصبر المطلوبة من المؤمن. والمؤمن بين مصيبة ونعمة، وفي المصيبة يفوز بثواب الصابرين، وفي النعمة يفوز بثواب الشاكرين. وهذا لا يكون إلا للمؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فمقام الصبر مقام عظيم، وهو مقام من مقامات الدين التي يحتاج العبد أن تكون مصاحبة له في حياته كلها وتحركاته جميعها، لأن الطاعة فعلها يحتاج إلى صبر، المعصية تركها يحتاج إلى صبر، الأقدار التي تلاقي الإنسان كلها تحتاج إلى صبر. فالصبر يحتاج إليه المسلم في حياته كلها وفي تحركاته جميعها، فهو مقام من مقامات الدين العظيمة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا. وأثنى جل وعلا على الصابرين وأعظم لهم البشارة والخير والبركة في الدنيا والآخرة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، صلوات ورحمة وعلاوة على ذلك. وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف العظيم: أولئك هم المهتدون. ثم ذكر الأمر الثاني من أوصاف أهل الإمامة في الدين، وهو اليقين. اليقين، واليقين هو زوال الشك، اليقين هو زوال الشك وانتفاء الريب، بحيث يكون جازما بأصول الإيمان وحقائق الدين جزما لا شك فيه ويقينا لا ارتياب فيه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. فاليقين هو الإيمان الجازم، اليقين هو الإيمان الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، وهو كمال العلم وتمامه بحقائق الدين وأصول الإيمان، بحيث يكون العبد على علم بها علما يقينيا، كأنه يشاهد تلك الحقائق من قوة يقينه وإيمانه بها وعدم ارتيابه وشكه فيها. قال: وهو الإيمان، اليقين وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، بخمسة أصول ذكرها سبحانه وتعالى في آيات ذكرها ابن القيم، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، بحيث يكون الإيمان، إيمان العبد بهذه الأصول، إيمان جازم لا يداخله شك. ولهذا تسمى هذه الأصول، يسمى الإيمان بهذه الأصول عند أهل العلم اعتقاد، يسمى اعتقاد، وتسمى هذه الأمور أمور العقيدة والاعتقاد. وهذه التسمية شرعية جاءت في السنة، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم، حديث في سنن الدارمي. وأصول الإيمان سميت اعتقادا وعقيدة لأن أصل العقد في اللغة الربط والحزم، عقد الشيء إيثاقه وربطه وحزمه بحيث يكون ثابتا موثقا. ولما كانت هذه الأصول يحتاج العبد أن يربط عليها قلبه وأن تكون ثابتة في قلبه ثبوتا جازما لا شك فيه ولا ريب، سميت عقيدة واعتقاد، لأنه لا بد أن يكون القلب رابطا على هذه الأمور وأن تكون راكزة فيه ثابتة فيه. فإذا لم تكن هذه الأمور في القلب على وجه اليقين والجزم لم تصبح عقيدة، وإنما أصبحت ظن وشك، فلا تقبل منه، لا تقبل منه إلا باليقين الجازم. وينبني على هذه الأصول الدين كله، لأن الدين كله بأعماله وطاعاته وعباداته لا يقبل إلا إذا وجد هذا اليقين بهذه الأصول الخمسة في قلب المسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني إذا لم تكن هذه الأصول الخمسة راكزة وثابتة والقلب جازم بها، إذا لم يكن القلب جازما بها متيقنا ليس مرتابا ولا شاكا، أعمال الإنسان كلها لا تقبل، لا صلاة ولا صيام ولا أي طاعة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولهذا ترى آيات كثيرة جدا يقيد فيها قبول الأعمال بوجود الإيمان وشكر الأعمال بوجود الإيمان، مثل قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومثل قوله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهذه الأصول أصول عظيمة جدا، أصول عظيمة ومتينة، وعليها قيام الدين كله، لأن الدين مثله مثل الشجرة، بل مثله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة مثل النخلة، مثل النخلة، والنخلة لا تقوم ولا تثمر ولا تفرع الفروع إلا إذا وجد أصل ثابت، قيامها على أصل ثابت. إذا لم يوجد أصل ثابت للنخلة لا تقوم النخلة ولا تثمر. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهذا مثل للإيمان، هذا مثل للإيمان. إذا لم يكن للإيمان أصل ثابت في القلب كيف تقوم الفروع على غير أصل؟ ومن يتصور قيام فروع للإيمان بدون أصل ثابت في قلب العبد مثله مثل من يتصور وجود نخلة لها عصبان ولها قنو ولها ثمر وليس لها أصل في الأرض. هذا كلامه خرافة الذي يقول هذا الكلام ولا يقبل منه. فالإيمان لابد أن يكون له أصل ثابت، لابد أن يكون له أصل ثابت جازم متيقن في القلب. فهذه الأصول الخمسة مكانتها من الدين ومنزلتها من منزلة الأصول من الأشجار، والأعمدة من البنيان، والرأس من الجسد. فكما أن الجسد لا يقوم إلا برأس، فإذا قطع الرأس لم يبقى في الجسد حياة، وإذا قطع أصل الشجرة لم يبقى في الشجرة حياة. فكذلك هذه الأصول، أصول الإيمان، مكانتها من الدين ومنزلتها منه بمنزلة الرأس من الجسد والأصل من الشجر. قال رحمه الله تعالى ذكرها سبحانه وتعالى في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه أصول الخمسة. وذكرها أيضا في قوله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال ومن يكفر بالله وملائكته، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا ذكر هذه الأصول الخمسة في أواخر سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله واحد، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الخامس، وإليك المصير. فذكرت أصول الدين الخمسة التي عليها قيام دين الله تبارك وتعالى، عليها قيام دين الله تبارك وتعالى. والإيمان بالقدر وهو من جملة أصول الإيمان كما هو معروف ومقرر في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلم يذكر الإيمان بالقدر هنا لأن القدر داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو من الإيمان بالله، وهو من الإيمان بالله، لأن القدر هو الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي المحيط بكل شيء، بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، والعلم بأن والإيمان بأن الله كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ، والإيمان بأن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن مشيئته نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى، والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء. فالإيمان بالقدر راجع للإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. إيمان العبد بالقدر هو إيمانه بقدرة الله، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالشاهد أن هذه أصول عظيمة جدا ومتينة، ولا قيام للدين إلا عليها، ولا قيام للدين إلا عليها، وهي كما بين أهل العلم أصول مترابطة، أصول مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. الإيمان ببعضها يستلزم الإيمان بباقيها، والكفر بشيء منها كفر بها كلها، الكفر بشيء منها كفر بها كلها. من يكفر بشيء من أصول الإيمان هو كافر بالله، وكافر بكتبه، وكافر برسله، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا. قال: والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، لأن يعني من جهة أن الكتب انتظمت ذلك واشتملت عليه، والرسل أيضا دعوا إلى ذلك. ما من رسول بعثه الله إلا ودعا قومه إلى الإيمان بهذه الأصول. ولهذا هذه الأصول التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وذكرها أهل العلم متفق عليها لدى جميع النبيين، متفق عليها لدى جميع النبيين كلهم من أولهم إلى آخرهم. ولهذا صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن الأنبياء أبناء علات، نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. أبناء علات، العلة هي الزوجة على الزوجة، العلة هي الزوجة على الزوجة. وإذا كان للرجل أكثر من زوجة يكون له أولاد أبوهم واحد وأمهاتهم متعددات، هذا لا أمه يعني، هذا له أم وهذا له أم وهذا له أم. فيقول: نحن الأنبياء أبناء علات، نحن الأنبياء أبناء علات، أي مثلنا مثل أبناء العلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. يقول: نحن الأنبياء عقيدتنا واحدة، لكن الشريعة قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشريعة قد تختلف من نبي إلى آخر، لكن العقيدة واحدة. ولهذا قال العلماء: العقيدة لا يدخلها نسخ، العقيدة لا يدخلها نسخ، لا من نبي إلى نبي آخر، ولا في عقيدة في بعثة النبي الواحد أو النبي المعين. فالعقيدة لا يعتريها، لا يدخلها نسخ، لا يأتي نبي وينسخ عقيدة دعا إليها نبي قبله، ولا يأتي نبي بعقيدة ثم يأتي بأمر وينسخ تلك العقيدة، العقيدة لا يدخلها نسخ. النسخ يدخل الأحكام، النسخ يدخل الأحكام، أما العقيدة لا يدخلها نسخ إطلاقا، لا في شرائع الأنبياء ولا في نبوة النبي الواحد. العقيدة واحدة، العقيدة واحدة منذ خلق الله هذا الخلق، خلقهم لعقيدة واحدة، الجميع مطلوب منهم أن يعتقدوها وأن يؤمنوا بها. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله على قد أحاط بكل شيء علما. هذه عقيدة مطلوبة من كل الأمم في جميع النبوات ولدى جميع النبيين، فالعقيدة واحدة ثابتة لدى الجميع. ثم من جهة أخرى، أصول الإيمان كلها ترجع إلى الإيمان بالله، أصول الإيمان كلها ترجع إلى الإيمان بالله، ولهذا فالإيمان بالله أصل أصول الإيمان، الإيمان بالله أصل أصول الإيمان، فكلها ترجع إليه وكلها تبع له وكلها متفرعة عنه. ولهذا مر معنا في الآية الأخيرة من سورة البقرة، قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلها تابعة، كل هذه الأصول تابعة لأصل الأصول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال وجمع بينها أي هذه الأصول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال فهذه الأصول الخمسة من لم يؤمن بها فليس بمؤمن، من لم يؤمن بها فليس بمؤمن أي هو كافر، حتى وإن كان يصلي أو يصوم أو يحج أو يعمل الصالحات هو كافر وأعماله تلك لا تقبل، كما مر معنا في الآية الكريمة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وباختصار شديد، الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا قال العلماء أقسام التوحيد 3، أقسام الإيمان 3، إيمان بربوبية الله وإيمان بألوهية الله وإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا. والإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. والإيمان بكتب الله هو الإيمان بأنها وحي من الله وأنها تنزيل رب العالمين وأنها مشتملة على هداية البشرية وسعادة من أنزلت عليهم تلك الكتب، وأنها كلام الله سبحانه وتعالى ووحيه وتنزيله جل وعلا. والإيمان بالرسل بأنهم مرسلون حقا من الله، وأن الله هو الذي بعثهم وأنهم صفوة البشرية والمجتبون من عباد الله تبارك وتعالى، اصطفاهم واختارهم واجتباهم جل وعلا وبعثهم رسلا للعالمين مبشرين ومنذرين. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا من فتنة القبر فعذابه ونعيمه وما يتبع ذلك، إلى أن ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. والإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه كتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ، وأن الأمور كلها بمشيئته، وأنه تبارك وتعالى خالق كل شيء. قال فهذه الأصول الخمسة، فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن. واليقين، اليقين المطلوب من العبد في هذه الأصول ما هو؟ قال أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب، مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر، نسبتها إلى البصيرة نسبة الشمس والقمر إلى البصر. والمعاينة كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى نوعان، معاينة بالبصر ومعاينة بالبصيرة. معاينة بالبصر وهو أنت تشاهد الشيء وتراه، أن تشاهده وتراه. يعني خذ مثالا يوضح لك الأمرين. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. يعني مثل ما تعاينون القمر بأبصاركم مشاهدة حسية حقيقية بأبصاركم، فإنكم يوم القيامة سترون ربكم كذلك، تشبيها للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. ليس هنا تشبيها لله بالقمر، تنزه وتقدس جل وعز، ليس كمثله شيء، ولكن تشبيه للرؤية بالرؤية، أي كما أنكم ترون القمر رؤية حقيقية بأبصاركم عيانا، فإنكم يا أهل الإيمان سترون ربكم رؤية حقيقية بأبصاركم. ما اليقين هنا؟ ما اليقين المطلوب هنا في هذا الباب، باب الاعتقاد في الرؤية؟ أن يكون عندنا يقين جازم بأن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى، يكون عندنا يقين جازم أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مثل ما يرى الناس القمر ليلة البدر. ومن كان عنده شك في ذلك فهو على خطر، لأن السلف رحمهم الله تعالى يقولون من أنكر ذلك أو جحد حري أن يحرم من الرؤية، حري أن يحرم من الرؤية وأن لا يظفر بها. والرؤية هي أكمل نعيم ينال أهل الجنة في الجنة، كما جاء في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يناديهم جل وعلا يقول: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه الكريم. فهو أعظم نعيم ينال أهل الجنة في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. فيكون عند المؤمن يقين بهذه الحقائق، حقائق الإيمان، وجزم، ولا يدخل قلب أي شك في ذلك. فالمعاينة نوعان: معاينة بالبصر ومعاينة بالبصيرة. البصر بالعين والبصيرة بالقلب، البصر بالعين والبصيرة بالقلب. فكما أن الإنسان يعاين الأشياء التي يشاهدها ببصره ويجزم بهذه المعاينة ولا يدخل فيها شك، كذلك ينبغي عليه أن يكون في أصول الإيمان جازما متيقنا ليس عنده شك. نجزم بأصول الإيمان مثل ما نجزم بالشمس واضحة النهار ونحن نراها بأعيننا، يعني عندنا يقين بذلك لا شك فيه ولا ريب. قال: ولهذا قال من قال من السلف: اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله، صدق من قال اليقين الإيمان كله. ماذا يكون الإنسان بدون يقين؟ ماذا يكون الإنسان بدون يقين؟ إذا كان الإنسان لا يقين عنده ماذا يكون؟ هل ينتفع بطاعاته؟ هل ينتفع بصلاته؟ هل ينتفع بأعماله؟ هل ينتفع ببره؟ هل ينتفع بإحسانه؟ إذا كان ليس عنده يقين، الذي في قلبه شك وليس يقين، هل ينتفع؟ حاشا وكلا، ليس شيء الإنسان بدون اليقين، ولا ينتفع بشيء من أعماله بدون اليقين. فاليقين الإيمان كله، الدين كله ينبني على اليقين، الدين كله ينبني على اليقين. فإذا لم يكن اليقين راكزا في القلب ثابتا فيه مستقرا، أصبحت أعمال الإنسان هباء. ولهذا كان اليقين الدين كله. نعم. قال الثالث: هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعته ودعا الخلق إليه. فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة.

وعمل بطاعة الله وعمل صالحا كما في الآية، ودعا إليه قال من دعا إلى الله، فاجتمعت فيه هذه الأمور الفاضلة العظيمة، الإسلام والعمل الصالح، استسلام لله والعمل الصالح والدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. قال فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة، لا أحد أحسن ممن كان كذلك، لا أحد أحسن ممن كان كذلك. فهذا النوع هو أفضل نوع الإنسان وأعلاهم مكانة يوم القيامة. قال وهم ثنية الله، قال وهم ثنية الله سبحانه وتعالى من الخاسرين. ثنية الله أي من استثناهم الله، ثنية الله أي من استثناهم الله سبحانه وتعالى من الخاسرين، في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم جل شأنه بالعصر أن جنس الإنسان في خسر، كلهم خاسر، كل بني الإنسان خاسر، استثنى منهم أهل هذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وكمل غيره بوصيته له بهما، أي بالإيمان والعمل الصالح. فأولا انتفع هو بالإيمان والأعمال الصالحات، وثانيا عدى هذا الخير إلى الغير دعوة ونصحا وبيانا ودلالة وإرشادا. فمن كان بهذه الصفة فهو أعلى النوع الإنساني ولا أحد أحسن منه، وهو ممن استثناهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة التي نعتها أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه أرضاه بأنها سورة وجيزة بليغة. من الصحابي؟ عمرو بن العاص. نعم، الصحابي عمرو بن العاص نعتها في بأنها سورة وجيزة، يعني قليلة كلماتها وآياتها وبليغة، جمعت المعاني العظيمة والدلالات الكبيرة، بل جمعت الدين كله، بل جمعت النجاة من الخسران. قال ولهذا قال الشافعي لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم، لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، يعني كافية حجة، هذه السورة كافية حجة، لو تفكر الناس في هذه السورة كفتهم حجة، لأنها جمعت الخير كله. قال ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. لننتبه لهذا، قال لا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة، إلا من دعا إلى الله على بصيرة. أمران: دعوة إلى الله والدعوة على بصيرة. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله مخلصا داعيا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى من الناس، وإن دعا إلى الله، وإن دعا إلى الله، إلى دين الله، إلى الصلاة، إلى العبادة، إلى الإسلام، إلى كذا من الناس، وإن دعا إلى هذه الأمور هو يدعو إلى نفسه، يكون والعياذ بالله يطلب شهرة أو يطلب سمعة أو يطلب رياء أو نحو ذلك، هذا ليس داعية إلى الله لأنه افتقد الإخلاص فلا يقبل منه. والدعوة عبادة، وكل عبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من مؤديها إلا إذا أخلص بها لله جل وعلا. فقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قوله هذه سبيلي أدعو إلى الله فيه أن من دعا عليه أن يدعو إلى الله لا إلى نفسه، من دعا يدعو إلى الله لا إلى نفسه. الآن يبتلى بعض الناس يشتغل بالدعوة لكن يريد أصوات،